جرالي ايه لما انا شفتها ازاي بس وليه قلبي انا حبها من غير اي كلام خطفت قلبي اوام واحنا كان كل اللي ما بيننا ازاي وسلام هو جرالي لما انا شفتها ازاي بس وليه